الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب 39، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مراد المصنف رحمه الله في هذا الباب بيان أن تحكيم الله تبارك وتعالى وأن التحاكم لشرع الله عز وجل من التوحيد، بل هذا من مقتضيات كلمة التوحيد ومن لوازم لا إله إلا الله ومن العبادة لله تبارك وتعالى أن يتحاكم المسلمون إلى شرع الله عز وجل. ولذلك من تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل فقد وقع في الكفر بنص كتاب الله تبارك وتعالى. فتحكيم شرع الله جل وعلا والانقياد له هذا من لوازم كلمة التوحيد، وترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا من فعل المنافقين كما في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا ذكر ترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا وأن هذا من أفعال المنافقين التي استحقوا بها الكفر وكانوا بها منافقين. فالتشريع والحكم محض حق الله جل وعلا، فالله عز وجل هو الحكم سبحانه وتعالى وهو الذي يتحاكم إليه جل وعلا. فكما أن له الحكم الشرعي في الواجبات وفي الصلوات ونحو ذلك، وله حكم قدري أيضا فيما قدر الله جل وعلا وقضاه، فله الحكم الجزائي العقوبة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالله جل وعلا له الخلق، فهو الذي خلق تبارك وتعالى وله الأمر كله. فالحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي كله لله تبارك وتعالى، ولا معقب لحكم الله ولا راد لحكمه. قال جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أي ليس لغيره جل وعلا، وهذا فيه حصر حكم الله جل وعلا. ثم قال: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا شر منكم شرعة ومنهاجا. وقال في الآية الأخرى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فحذر الله جل وعلا نبيه أن يترك ما تحكيم شرع الله جل وعلا إرضاء لهؤلاء المنافقين. وقال تبارك وتعالى: ويكاد الذين كفروا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فمن توحيد الله تبارك وتعالى ومن إفراده جل وعلا بالعبادة أن نفرده في الحكم وأن نتحاكم إليه، فهذا من جهة فعل العبد. فمن جهة فعل العبد يجب عليه أن يتحاكم إلى شرع الله وأن لا يرغب في غير حكم الله تبارك وتعالى، ولا يطلب ذلك ولا يريد ذلك. واعتقاد أن الله جل وعلا هو الحكم وله الحكم تبارك وتعالى فهذا من ربوبية الله ومن أفعال الله جل وعلا، كما نعتقد أنه الخالق لا شريك له وأنه الرازق، فكذلك نعتقد أنه الحاكم. فنفرده جل وعلا بالحكم كما نفرده بالخلق، كما نفرده بالتدبير، كما نفرده بالملك، كما أننا نتحاكم إليه كما نصلي له وكما نذبح له وكما نتوكل عليه فنتحاكم إليه. ولذلك الحكم من جهة فعل العبد داخل في توحيد الألوهية من حيث إفراد الله جل وعلا بالحكم والتحاكم، ومن جهة فعل الله جل وعلا فهو داخل في الربوبية، فإن الله جل وعلا هو الحكم وله حكم كله تبارك وتعالى. وإفراد الله جل وعلا بالحكم ليس في المحاكم خاصة وفي العقوبات الدنيا خاصة، بل التحاكم إلى شرع الله مأمور به في جميع المنازعات وجميع الخصومات، فيجب أن يفرد الله تبارك وتعالى بالحكم. ومن الخطر أن يظن بعض الناس أن التحاكم إلى شرع الله جل وعلا مأمور به في كتاب الله هو أن نتحاكم إليه في الحدود والدماء والفروج، لا شك أن هذا من خلل. فتجد بعض الجماعات مثلا تريد وتنادي بتحكيم الشريعة وهم لا يحكمون الشريعة في منهجهم الدعوي البدعي، ولا يحكمون الشريعة في أفعالهم، ولا يحكمون الشريعة في أقوالهم، ولا يحكمون في نزاعهم مع بعض المسلمين، لا يحكمون. تجدهم فرقة مبتدعة ابتدعت منهجا مخالفا لمنهج السلف، أو اجتمعت على عقيدة مخالفة لعقيدة السلف في الأسماء والصفات وفي التوحيد، ومع ذلك هذا النزاع الذي بينهم وبين باقي المسلمين وبين السلفيين وبين غيرهم لا يحكمون فيه شرع الله، وهم ينادون بتحكيم الله جل وعلا في المحاكم. ولا شك أن هذا من الخلل الكبير، وهذا يبين ضلال هؤلاء وأنهم أخذوا جانبا وتركوا جانبا. ولذلك ألقي بينهم العداوة والبغضاء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. هذا قد توعد الله جل وعلا من آمن ببعض الكتاب وترك بعضه. فإفراد الله جل وعلا بالحكم في كل النزاعات، كل النزاعات التي بينك وبين إخوانك، بينك وبين قرابتك، بينك وبين الجماعات الأخرى، في المحاكم، في النزاع، في الدماء، هذا الذي يجب. فحكم الله جل وعلا عام، فيجب أن يفرد الله تبارك وتعالى بالحكم. وهنا يتبين لنا خلل بعض هذه الجماعات المخالفة التي لا تفقه الدين ولا تفهم الدين، وإنما تطالب بما يوافق هواها وما يوافق مصلحة الحزب ومصلحة الجماعة، وأما في أنفسهم فلا يحكمون شرع الله ولا يقيمون حكمه ولا يقيمون حكم الله جل وعلا. ولا شك أن هذا من الخلل الكبير. ثم أن المطالبة بالتحاكم إلى شرع الله جل وعلا ليس فقط يراد بها العدل وإقامة العدل، لأن بعض الناس اليوم إذا أراد أن يرغب الناس في تحاكم شرع الله جل وعلا ذكر فضائله، هذا أمر طيب أن يذكر أن أحكام الله جل وعلا مبنية على العدل، لكن التحاكم إلى الله جل وعلا وإلى شرع تعبد. ولذلك لا بد الإنسان يعتقد التعبد لله جل وعلا والتقرب إلى الله، فنحن نستجيب لأمر الله جل وعلا ونتعبد له بأن نتحاكم إلى شرعه. وهذا الأمر ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم في كل أمور، حتى في قضاء الديون. وذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن بعض الناس يؤدي الدين لصاحب الدين من باب قضاء الحق، قال ولا يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الحقوق. قال وجهل هذا أن نية التقرب إلى الله والتعبد لله جل وعلا بأداء الحقوق أعظم من نية القضاء. فالإنسان بحاجة في كل هذه الأمور يتعبد الله جل وعلا. فنحن إذا نطالب بتحكيم شرع الله جل وعلا فنطالب به لأننا متعبدون بذلك، مأمورون بذلك، فنفعله تعبدا، كما أن جميع ما قضى الله جل وعلا به فهو على مستوى العدل، فعلى مستوى العدل. فنذكر آثار ذلك وبركة ذلك ونبين ما فيه من الحكمة، لكن قد نجهل أحيانا بعض الحكم. ولذلك من احتاج دوما إلى أن يبين للناس الحكم وراء ما شرع الله جل وعلا فإنه سيضطر أحيانا إلى أن يجهل الحكمة فيقع في شيء في ما يقع فيقع شيء في قلوب الناس. ولذلك الإنسان لا يربي الناس دوما على الحكمة ذلك وهذا بركته كذا وأثره كذا على الإنسان وفيه بركة في البس الجسد والصحة وعافية وما شابه ذلك وما شابه من هذه الأمور. نقول لا بأس أن تذكر أحيانا، لكن دلبن عليها أو أن تذكر علم الأحكام فهذا قد يربي الناس على أنهم لا يتبعون إلا ما علموا حكمته. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بمثل هذا الأمر، لما قالت معاذة رحمها الله لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما قالت عائشة لأن الصوم لا يتكرر ولا يشق قضاؤه، وأما الصلاة فخمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا طالت المدة طال قضاؤها وشق عليه. ما ذكرت هذا العلل. قالت أحرورية أنت، من الخوارج، من الخوارج ما كان يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة والصوم. قالت لا، وإنما سائلة. قالت كنا، كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طاعة الله جل وعلا والاستجابة لأمره، هذا المطلوب. وعلى الناس أن يعودوا على مثل هذا، أن يتعبد الله تبارك وتعالى. وأما أن كل شيء ترى حكمة منه كذا، فوائده كذا، لا شك أن هذا الدلدن عليه أمر قد يترتب عليه ما لا يحمد عقباه. ولذلك الناس لابد أن يربوا على هذا. لا بأس أن يذكر أحيانا، لا سيما في المجادلات ومناقشات مع أعداء الله وما شابه ذلك، لكن يكون على سبيل يعني أحيانا مذكرة. عمن يدلدن عليه ويربى عوام الناس لا شك أن هذا خلل. فنحن نتعبد الله تبارك وتعالى، ونعتاد التقرب إلى الله جل وعلا بالتحاكم إلى شرع، وبإرادة التحاكم إلى شرع الله جل وعلا، بالمطالبة بذلك، ليس لأنه العدل فقط، بل من باب التعبد لله تبارك وتعالى والطواعية والاستجابة لأمر الله جل وعلا. فهذا الباب باب مهم، لا سيما في هذه الأزمنة التي يقع الخلل في مثل هذه المسائل الكثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا؟ الآيات. قول المؤلف أو المؤلفين الآية أو الآيات ليس المراد بذلك الاختصار، وإنما المراد بذلك أن يقول للقارئ اقرأ الآية، أكمل الآية، أكمل الآية، وإنما لم يكتبها من باب اختصار في الكتابة. ولذلك كلما رأيت الآية أو أكمل الآية فإن المؤلف يريد الآية كاملة. فمعنى هذا أنك تحتاج أن تذكر أن ما يذكره من الفوائد أو ما استنبطه ليس فقط فيما أظهره من الآية، بل في كل هذه الآيات. فهذا من باب البيان. يقول الله جل وعلا: ألم ترى، يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يتكلم الله جل وعلا عن أناس يزعمون أنهم آمنوا بالله جل وعلا، وآمنوا بالله، وآمنوا بما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبما أنزل عليه من، وبما أنزل على الأنبياء من قبله. وقوله يزعمون، قالوا هذا في الغالب تستخدم إذا كان الداعي يدعي ما ليس فيه. في الغالب أنها تستخدم إذا كانت الدعوة دعوة مجردة. ولذلك قال: أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا. ولو كان المتكلم فيهم مؤمنين لقال: ألم ترى إلا الذين آمنوا، وإنما قال: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. قال: هؤلاء يزعمون، فهي دعوة مجردة. قال: فظاهر الآية يدل على الصعادة من صحة دعوة، وأن هذا سبيل المنافقين، وأن الله جل وعلا يذكر بعض صفات المنافقين التي استحقوا بها النفاق والكفر بالله تبارك وتعالى. قال: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه قول جل وعلا يريدون أن يتحاكموا الطاغوت يدل على أن فعلهم وإرادتهم للتحاكم إلى الطاغوت ينافي ما ادعوا من الإيمان، ينافي ذلك. قال: إنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم هم يتحاكمون الطاغوت. وهذا يدل على أن التحاكم الطاغوت ينافي الإيمان وينقض الإيمان ويخرج الإنسان من الإيمان. ولذلك نفى الله عز وجل عنهم الإيمان وسمى دعواهم الإيمان زعما، لأن من مقتضى الإيمان، ومن مقتضى الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله عليه الصلاة والسلام وما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من مقتضى ذلك أن يتحاكم الإنسان لشرع الله. فأبطل الله جل وعلا للدعوة وبين أنهم نقضوها بإرادة التحاكم غير شرع الله جل وعلا، قال: يريدون أن يتحاكم. فكأن الله جل وعلا بين كذب دعوة، ولذلك قال: يزعمون لأنه لا يصح أن يكون الإنسان مؤمن بالله ومؤمن بما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتحاكم الطائف، لا يتصور هذا، وإنما يكون هذا من المنافق يبطن الكفر بالله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا يريدون أن يتحاكموا، هذا في رغبة، أنهم رغبوا في غير شرع الله، يريدون رغبوا في التحاكم من غير شرع الله جل وعلا. وهذا قوله يريدون خرج بذلك من ليس له رغبة، كالمكره على التحاكم إلى غير شرع الله، أو الملجأ، أو العاجز مثلا في بلد ليس فيه من يحكم شرع الله جل وعلا، وقد أخذ حقه ولا يمكنه الوصول إلى حقه إلا عن طريق هذه القوانين، فهذا عاجز، ولا يعتبر هذا مريدا للتحاكم، وإنما المريد من اختار ذلك، المريد من يختار ذلك مع إمكانه التحاكم إلى شرع الله. من أراد التحاكم إلى القوانين وإلى الأحكام مخالفة لشرع الله جل وعلا رغبة فيها وطلبا لها، فهذا هو الذي في الآية. فقول يريدون أن يتحاكموا فيه رغبتهم في التحاكم لغير شرع الله جل وعلا. فالوعيد ليس على مجرد الإرادة، أو يقول الله قال يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الوعيد هنا توعد الله جل وعلا ونفى الإيمان عن هؤلاء بمجرد إرادة التحاكم، بمجرد هذه النية ولو خلت عن العمل، فدل على أن هذا الوعيد على الإرادة. من أراد أن يتحاكم إلى القوانين المخالفة لشرع الله جل وعلا فهو داخل في هذه الآية، وقد نفى الله جل وعلا عنه الإيمان بمجرد إرادة ولو لم يفعل، فكيف والعياذ بالله بمن فعل وباشر وهو راغب بذلك مريد له؟ لا شك أن هذا أقبح والعياذ بالله. إذا كان الوعيد على الإرادة فكيف بالفعل؟ قال جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت سمى الله جل وعلا الأحكام المخالفة لشرعه حكم الطاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت، فالحكم حكم الطاغوت والفاعل هو طاغوت، فكل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، وكل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم طاغوت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إما أن يتحاكموا إلى قانون مخالف شرع الله أو إلى رجل يحكم بغير ما أنزل الله. ولا إنما نزلت التحاكم إلى هؤلاء، إلى كعب الأشرف وإلى الكهان، فسمى الله جل وعلا الحاكمين بغير ما أنزل الله طواغيت. والطاغوت كما هو معلوم ومر معنا أنه مشتق من الطغيان، وهو مجاوز الحد، لأن الإنسان لا يجوز له أن يحكم إلا بشرع الله جل وعلا، فمن تجاوز ذلك وتعدى وحكم بغير ما أنزل الله فقد طغى. ولذلك كل أحكام مخالفة لشرع الله جل وعلا فهي من أحكام الطواغيت، وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو حكم فهو طاغوت، فهو طاغوت. يجب أن نتبرأ من هذه الأفعال ومن هذه القوانين. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أي قد أمر المسلم المؤمن في أصل الإيمان وفي أصل التوحيد أن يكفر بالطاغوت، لأن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله كفر بالطاغوت، إن الله إيمان بالله. ولذلك الكفر بالطاغوت هو ركن في الإيمان، بل لا يصح إيمان إلا بالكفر بالطاغوت. فالله جل وعلا يذكر حال هؤلاء وأنهم يطلبون التحاكم من القوانين مخالفة لشرع الله جل وعلا، وقد أمر هؤلاء في أصل إيمانهم وأصل كلمة التوحيد أن يكفروا بالطاغوت، وهذا يدل على وجوب البراءة ووجوب الكفر بالطاغوت، وأن الإنسان يجب أن يتبرأ من أحكام مخالفة لشرع الله جل وعلا، وأن يبغضها وأن ينكرها وأن يجاهدها ما استطاع. إن استطاع أن يجاهدها بيده جاهد، وإلا فبلسانه، وأقل ذلك أن يكون بقلبه، لأنه لا بد من البراءة. فالبراءة من أحكام مخالفة لشرع الله جل وعلا داخلة في الكفر بالطاغوت. قال وقد أمروا أن يكفروا به، فلا بد من اعتقاد بطلان هذه الأحكام، ولا بد من بغضها وبغض أهلها الحاكمين بها، لا بد من ذلك، ولا بد من إنكار عليهم، ولا بد من جهادهم إذا توفر الجهاد الصحيح. ولذلك أجمع المسلمون على وجوب قتال الطائفة التي لا تحكم شرع الله، ف فإذا وجدت دولة تحكم شرع الله جل وعلا وهي قادرة يجب عليها أن تجاهد كل من تركت تحكم شرع الله جل وعلا وجوبا، لأن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يلزم الناس بأن يحكموا شرع الله جل وعلا، ولا يجوز أن تبقى هذه الأحكام الطاغوتية في الأرض، بل يجب بغضها ويجب السعي في إزالتها ما استطاع الإنسان إلى ذلك. والكفر بالطاغوت يتنافى مع إرادة التحكم إليه، فكأن هؤلاء من الدعوة هذه الدعوة ما آمنوا بالله جل وعلا أصلا. لماذا؟ لأنهم لم يكفروا بالطاغوت، وهذه اشترط الله جل وعلا في الإمام أن يكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت فكيف يدعمون الإيمان الذي يركنه الأعظم الكفر بالطاغوت وهم يريدون أن يتحاكموا إلى هذا؟ لا شك أن هذا يدل على نفي الإيمان عنهم، وأن هؤلاء كافرون بالله تبارك وتعالى، لم يتحقق في حقهم التوحيد. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يريد بصرف عن حكم الله جل وعلا أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول العلماء أن الله جل وعلا أن الشيطان لا يرضى منك إلا بالضلال بعيد جدا، حتى لا يتطمع الرجل، لا يكتب الضلال الغريب، الضلال القريب قد يكون قريب من الحق فربما راجع، لا، الشيطان يريد أن يضلك أبعد الضلال حتى تكون أبعد ما تكون من الحق، وهذا سبيل الشيطان والعياذ بالله. وهذا يدل على التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا من أعظم الضلال ومن أبعد الأشياء عن الحق، فإن الله وصفه ضلالا بعيدا. فالتحاكم إلى القوانين والعياذ بالله المخالفة لشرع الله جل وعلا هذا من أبعد الضلال ومن أعظم ضلال الناس للناس، من ضلال الشيطان للناس، فهو ضلال بعيد والعياذ بالله وكفر بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يريد الشيطان يضل الضلال بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حالهم، يدعون للتحكم لشرع الله جل وعلا فيأبون ويستكبرون ويعرضون عن حكم الله تبارك وتعالى، يعرضون عن حكم الله ويأبون ولا يرضون. وإذا كان الحق لهم في حكم الله دعوا، كما قال جل وعلا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. إذا كان لهم الحق قال يا أخي تعالوا حكم الشريعة، حكم الله يقول كذا، هذا كان لهم الحق لأنهم يتبعون أهواء وغرضهم الوصول إلى مطامعهم وشهوات نفوسهم، سواء إن كان في كتاب الله طالبوا به وإن كان في خلاف كتاب الله طالبوا به، فغرضهم أن يعبد أهواء وأن يتبع أهواء. وإذا قيل لهم تعالوا لما أنزل الله وإلى الرسول وحكم الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فالله جل وعلا سماهم منافقين، فدل على أن هؤلاء في المنافقين وأن هذا لا يصل إلا من المنافقين. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هكذا إذا أصابتهم مصيبة بسبب ذنوبهم ومعصيتهم، أو قيل بالمصيبة أن القرآن ينزل بفضيحتهم، سواء نزلت آية بفضيحتهم أو أنزل الله جل وعلا مصيبة بهذا الذنب العظيم، ماذا قال؟ يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن لا نريد إلا إحسانا وتوفيقا. قال بعض العلماء إحسانا أي مداراة، مداراة، وتوفيقا قيل إيش؟ أن نوفق بين المسلم وبين الكافر، أن نوفق بين الحق والباطل، هذا هو الإحسان وهذا الإرادة. وهكذا يقول نحن نرقب هذا لأن هذا في عدل أو هذا في مصلحة أو هذا يضرب عنا شيئا من ذلك، كل ذلك والعياذ بالله من زعمها، ولهم مزاعم كثيرة يدعون الإحسان فيما فعل وقد أتوا بالكفر. ولا يمكن يكون الكفر بالله جل وعلا إحسانا، ولا يمكن يكون ترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا إحسانا، بل هذا هو عين الضلال والعياذ بالله، وعين الظلم، وعين التعدي على الناس. فإن من المساوئ والعياذ بالله الحكم بغير شرع الله جل وعلا لا سيما في الحدود، أنه يرفع، أنه يبقي الإثم على الإنسان. والمعلوم أن الحدود كفارات لأهلها، كفارات لأهلها، فإذا لم يقم الحد على الناس لم تكفر عنهم ذنوبها، ظلم لهم. ولا شك أن التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك، وهلاك الله جل وعلا الأمم قد يكون بإبادة الأمة، وقد يكون بأن يقلب بينهم الأمراض والعداوات والهموم والغموم، وأن يصرفهم عن عباد الله جل وعلا، وأن يلهيهم في هذه الدنيا. هم لها ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ترك بعض الشريعة، عن ترك بعض الشريعة، قال إنهم كانوا إيش إذا من نفس الصمين الحديث إيه عن نفس الصمين غني والفقير. إيش بداية الحديث؟ أي بس أول حديث إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الشريف ترى، وإذا سرق فيهم الضعيف فقام عليه الحد. قال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني هؤلاء يقيمون الحدود لكنهم يفرقون، يقيمون على هذا وعلى هذا، فكيف والعياذ بالله بهلاك من ترك إقامة الحدود كلها، لا على الشريف ولا على الوضيع. لا شك أن هذا أعظم هلاك والعياذ بالله، وهذا من أعظم أسباب الهلاك. ولذلك الزعوى هؤلاء أن نريد إحسانا وتوفيقا، نريد إحسانا لا إساءة، ونريد التوفيق بين الخصمين حتى نحل مشاكل كما يقولون. قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أمر الله جل وعلا بأن يعرض عن هؤلاء وأن يقول لهم قولا بليغا شديدا، بأن يغلظ عليهم القول، لأن هذا العلم بالله من الفساد ومن الهلاك. فإذا كان هذا حال المنافقين في الاعتذار عن تحكيم شرع الله جل وعلا، الله جل وعلا ذكر المنافقين أنهم إذا قيل لهم ذلك اعتذروا وقال نحن نريد الإحسان والتوفيق. كيف من يبيح ذلك بل يقدمه على شرع الله؟ هذا أخبث المنافقين. إذا كان الذي يقول والله ظهرت الإحسان والتوفيق واعترف بخطئه واعترف بأنه ترك شرع الله الذي يجب أن يتحاكم إليه لكنه نيته حسنة، كان منافقا بنص كتاب الله، فكيف من يتهم الشريعة بأنها ظالمة ليس فيها عدل ويفضل غيره؟ هذا منافق، هذا أكبر الزنديق، هذا أعظم الزنادقة والعياذ بالله. هذا حال المنافقين، فكيف من والعذاب بالغ في ذلك وزاد عليه. ثم قال تبارك وتعالى بعد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يغلظ لهذا القول، قال جل وعلا فلا وربك، قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ثم قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله جل وعلا الإيمان عمن لم يتصف بهذه الأوصاف، فلا وربك يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه وبذاته العليلة جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون، نفى الله جل وعلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فدل على أن من لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحكم شرع الله جل وعلا فإنه ليس بمؤمن، وقد أقسم الله جل وعلا على ذلك، أقسم تبارك بنفسه، أقسم بذاته جل وعلا على نفس الإيمان عن هؤلاء. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بما نزعت. ولم يكتف الله جل وعلا بذلك، بل قال جل وعلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قالوا حتى يحكموك فيما شجر، ما بمعنى الذي، والذي من أسماء صورة بالعموم، وهذا يدل على وجوب تحكيم شرع الله في كل شؤون الدين وفي كل الخصامات وفي كل الشجار. ومن زعم ان هذه الايه خاصه بالاحكام الجزائيه في المحاكم فهذا مجاهل، هذا جاهل الشريعه. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اي في الذي شجر بينهم، كل ما شجر بينهم. وهناك من الخاص اذا اختصمت معاصي يجب ان تحكم شرع الله، واما من ركب هواه وتعصب لرأيه ولم يعترف بخطئه ولم يعرف بحق آخر فهو داخل في هذا الوعيد، داخل في هذا الوعيد، لأن الله جل وعلا نفى الإيمان عمن لم يحكم شرع الله. ولكن لا بد أن يسلم من نفسه ولا بد أن يعرف الحق لأهله. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم بعد التحكيم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي تكون قلوبهم منشرحة لحكم الله تبارك وتعالى، ليس فيها ضيق بل هم فرحون بذلك وشنعت صدورهم. أما من حق رسول الله وقلبه بضيق فهذا لم يحقق ما أمر الله تبارك وتعالى به، وهذا فيه خلل عظيم في إيمانه. بل لابد الإنسان بعد أن يحكم شرع الله بفعله لابد أن ينشرح صدره لحكم الله ويعلم أن حكم الله هو العدل وهو الذي يجب أن نتحكم إليه. فنحن نتعبد الله ولو كان الحق علينا، نتعبد الله جل وعلا بأن نحكم شرعه ولو كان الحق علينا، لأن هذه عبادة نحن مأمورون بالتعبد لله جل وعلا. قال ثم لا يجوز الموت حاضر من رجل ويسلموا تسليما، أكد الله جل وعلا ذلك بالخضوع والاستسلام والانقياد إلى أمر الله جل وعلا. يسلموا تسليما، يسلمون لأمر الله من قادين فلهي منشرحة صدورهم غير مكرهين وغير كارهين وغير مقهرين لا. أما من سلم لأمر الله وهو مقهر وهو قد طهر وقد أكر على ذلك وصدره فيه ضيق وهو كاره لذلك لن يحق صادمه، بل يجب الإنسان أن يتحكم شرع الله وأن لا يجد في نفسه حرج ولا ضيق ولا كراهية، وأن يكون متواضعا مستسلما لله جل وعلا غير مكره، بل يفعله وهو طائع وهو مطاع لله جل وعلا يتعبد الله تبارك وتعالى بحكمه. هذه الآية عظيمة، هذه الآيات مخوفة في مثل هذا الأمر الذي قد تساهل كثير من المسلمين فيه للأسف الشديد. ثم قال الشيخ رحمه الله قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كما في قول جل وعلا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا قيل لا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض العمل المقصود إليه تبارك وتعالى وترك ما أمر الله جل وعلا به، وكل ما خالف أمر الله جل وعلا فهو فساد، وأعظم الفساد ورأسه الشرك بالله تبارك وتعالى ويليه بدعة. هل نعم الفساد كما أن من أعظم الصلاة توكل الله ويليه اتباع الشرع، هذا أعظم الصلاح. ولذلك من الشرك من أعظم الفساد في الأرض وتغيير سنة الله جل وعلا ولأمره، وهو أعظم الظلم كما سماه الله جل وعلا في الكتاب. ومن الشرك بالله جل وعلا تحكيم غير شرع الله، لأن تحكيم غير شرع الله وتحكيم غير شرك بالله وكفر به تبارك وتعالى هو من أعظم الفساد، ومن السعي في الأرض فسادا والعياذ بالله. وهذا حال المنافقين يسعون في الأرض فسادا يريدون الإحسان وهم يفسدون الناس. قال إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الشرك وبالمعاصي ويدخل ذلك بتحكيم غير شرع الله والتحاكم الطواغيت قالوا إنما نحن مصلحون، إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، إنما نحن مصلحون. وهذا والعياذ بالله جمع انتكاس المفاهيم، وأن الله جل وعلا إن كانوا صادقين فقد عاقبهم الله جل وعلا بانتكاس المفاهيم، وإن كانوا كاذبين فهذا لا يقوي. إن كانوا صادقين بأن مراد الإصلاح بتحكيم غير شرع الله جل وعلا فهذا من انتكاس المفاهيم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هل من أضل الضلال؟ قل هل ننبئكم من الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن استبدال من عقوبة الله، بل هذا من أعظم العقوبة والعياذ بالله. أن يغير الله جل وعلا مفاهيم الإنسان حتى يرى قبيح حسنا ويرى حسنا قبيحا، وهذا بدايات أول خذلان كما قال ميمون بن مهران أول خذلان أن تستقبح ما كنت تستحسن وأن تستحسن ما كنت تستقبح. إذا بلغ بك الأمر والضعف إلى أن تتغير مفاهيمك وتبدأ الأشياء التي كنت تستحسنها تبدأ تستقبح أو تستحسن ما كنت تستقبح فاعلم أنك على شفا، على شفا هلكة، لأن هذا كما قال أول خذلان. وأن علامات الأمراض الدالة على ضعف الإيمان، ولذلك الإنسان يراجع نفسه متى وصل إلى هذه المرحلة يراجع نفسه يتأمل ولا ينساه ويراجع علامته على أن الله على أن الله جل وعلا عاقبه بذلك، وإن لم يتراجع والعياذ بالله فسيغير الله جل وعلا مفاهيمه ويبدأ والعياذ بالله يضل الله ضلالا بحيث يسعى فيما يهلكه وهو يظن أنه يسلك منه، وهذا من اعظم ما يكون الضلال والعياذ بالله، وهو لا يكون رجوع اهله ولا توبه. كحال هؤلاء. الله جل وعلا قال إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، ظنوا أنهم بتحكيمهم الأحكام خارج الشرع، لا، أن هذا إصلاح، وجهل هؤلاء أن هذا من أعظم أسباب الأرض ومن أعظم أسباب الهلاك والظلم ومن الشرك بالله جل وعلا والكفر به تبارك وتعالى. وهذا يدعيه كثير كثير من اليوم الناس تدعي ذلك، أن في تلك القوانين المصالح وفيها منفعة وفيها شرور وفيها كذا وفيها كذا وتليق بالناس، هذا يستلزم من الطعن في الشريعة. أما كثير منهم فيطعنون في الشريعة أصلا ويرونها ظلما ويرونها تعسفا، هي قطع اليد وإيماه الرجل هذا ظلم وحشية، هذا لا رقم زين ذا يعني. إذا لم يكن هؤلاء كفار من الكفار، إذا لم يكن هؤلاء منافقين فمن المنافقين؟ وهل نظن أن المنافقين في عهدنا كانوا؟ قال المنافقون كثير جدا، وكان النفاق يستسر به الناس. إذا كان خليفة يقول كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستسره الناس كلمة، يستسر أسماء من أحد في المجلس أكثر من 10 مرات، يتكلم عن عهد التابعين أن النفاق أصبح علاني، وذلك أصبح العلماء يسمونه منافق الزنديق. اليوم منافقون كثير في الصحف في المجلات كثير جدا كثير، ما أكثرهم لا أكثرهم الله، تستعمل كلمات الكفر والزندق والغلو من الدين لعلم الله، نسأل الله السلامة. فتجد يطعنون وهذه مصلحة وهذا في كذا ويعارض الشريعة، وفيهم من يصب الشريعة وأن الناس تصنع هذا العصر، وهذا أعظم الردة وأعظم الكفر وأعظم الزندق. قال قولي جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهي كالآية قبلها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالتوحيد، بعد صاحب التوحيد واتباع الانبياء ونعمل بطاعه الله تبارك وتعالى، لا تفسد الشرك بالله جل وعلا، ولا تفسد المعصيه والبدعه، ولا تفسد بالكبائر والذنوب والمعاصي وانتهاك محارم الله جل وعلا. فاذا اصلح الله جل وعلا الارض باهل الصلاح واهل الخير والمصلحين لا تفسد، ويدل على ان العاصي مفسد في الارض، والمبتدئ اعظم فسادا منه، والمشرك اعظم منه. ولذلك أهل البدع أهل السنة غلظ لأنها معظم الفساد، وهذا تغيير الأديان. المبتدع يسعى في الأرض فسادا، هل نترك من يسعى في الأرض فسادا؟ هون عليك يقولون، هون عليك، نترك من يسعى في الأرض فسادا، من يريد أن يفسد في الأرض بعد إصلاح السنة والتوحيد حتى نرى الشرك يعلن ونرى البدعة يرفع أهلها رأسها، يرفع أهلها رأسها وينصبون المناصب ويتمكن من الصحف والمجلات، ماذا بقي من السنه؟ ماذا بقي من التوحيد؟ اذا كان البدع يعملون في بلدنا تمكنوا وصلوا وزارات وصلوا ادارات وصلوا الصحف والمجلات وصلوا جمعيات وصولات وجولات وصلوا بعضهم قد يصل الى مرتبه الفتيه. ونقول يا جماعه لا افراد عن البدع خليه، ما سالتنا الرسل بعد ان نقع نحن في الشرك والبدعه وتتغير المفاهيم، هاي انتكاس بعض الناس للاسف، انتكاس والله العظيم انتكاس وعدم علم، لا بسنه الله الشرعيه ولا بالكونيه ولا عند مذهب السلف ولا عقيده السلف ولا طريقه السلف. هذا من الجاهل الذي ياتيك سالي وهون عليك، هون عليك رد على البدعه، هون. سبحان الله، صلى الله السلامه. قال وقوله جل وعلا افحكم الجاهليه يبغون، افحكم الجاهليه يبغون، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن حكم بكفر الحاكمين، قوم لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال وأنزلنا إليك الكتاب، وقال وأن يحكم بينهم ما أنزل الله، قال وأنزلنا الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من حق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم، إن تولوا عن حكم الله فهذا بسبب ذنوبهم، فاعلم أن ما يريد الله يصيب بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. الله جل وعلا ذكر أن كل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم الجاهلية، قانون فرنسي، قانون إيطالي، قانون القبائل، سلوم البادية، كل حكم ليس بالأرض إلا حكم الله وحكم الطاغوت، ليس هناك حكم بينهما. قال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية أيا كان مصدره، مدونا مكتوبا متعارفا عليه معتادا عليه، كل ما خالف حكم الله حكم الله فهو من حكم الجاهلية، أي من حكم أهل الشرك الذين جهلوا توحيد الله جل وعلا، حكم أهل الضلال وأهل الزيغ. ثم قال جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من الله جل وعلا حكما لقوم يوقنون، لكن هذه إنما تفيد أهل اليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن أحسن أي لا أحسن، أي لا أحسن حكما من حكم الله جل وعلا، والله هو الحكم وحكمه العدل، والخير كله في تحكيم شرع الله جل وعلا. فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية ومن حكم الطاغوت. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرف أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه وليس رويناه، رويناه أي رويناه في إجازتنا في كتاب الحجة، يقول رويناه أي روينا هذا الحديث، فكانت الكتب هذه المؤلفة يأخذها تنتقل من العلماء بالإجازة، فيأتي الشيخ يرويها لتلاميذه أو يعطيها إجازة، فيقول رويناه في كتاب الحجة، الحجة على تارك المحجة وليس الحجة في بيان المحجة، الحجة في بيان المحجة لابن القاسم الأصفهاني الملقب بقوام السنة، وهو من كتب النفيسة جدا في التوحيد والعقيدة، من أنفس الكتب، من أنفس الكتب، لكنه يعوزه الترتيب وفيه شيء من التكرار. أما الحجة على تارك المحجة فهذا نصب المقدس، وهو كتاب من أنفس الكتب في المنهج، ما نسمى اليوم ما يعطوا ما يصطر عليه في المنهج، وهو جزء من العقيدة كما ذكرنا، من أنفس الكتب له هذا الكتاب اسمه الحجة على تارك المحجة. المؤسف أن الكتاب ضاع ولم يلقى منه المختصر، واختصره رجل لا يعرف، لا يعرف من هو المختصر، لكنه حلف الأسانيد وأبقى الآثار، فيقول نووي أن هذا الحديث رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح، فيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه بمعنى محبته، أي حتى تكون محبته ورغبته تابعة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المؤمن، هذا المؤمن تم الإيمان، أن تكون رغبته وأن تكون محبته فيما وافق شرع الله، ولا شك أن هذا من أعظم الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإنسان قد يكون هواه فيما خالف شرع الله لكنه لا يفعله خوف من الله جل وعلا، وفرق بين هذا وبين من تكون محبته فيما وافق شرع الله، والإنسان عليه دوما يسعى أن تكون محبته ورغبته فيما وافق شرع الله، فيما وافق حكم الله، في موافقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على الإيمان وعلى التقوى. بل قد رفع في هذا الحديث الإيمان حتى يقع مثل هذا، فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه إغراء من نفسه محبة لبعض المعاصي وإن تركها ورغبة فيها، عليه أن يجاهد نفسه حتى يبغضها ويتأمل مخالفة لشرع الله، يتأمل معصية الله، فإن معصية الله جل وعلا أمر عظيم، معصية الله جل وعلا أمر عظيم، لو كان من سنة يعصي الله أمر عظيم جدا. ولذلك امتن الله جل وعلا على عباده المؤمنين والصحابة أنه حبب إليهم الإيمان، قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن كان في قلبه محبة لبعض المعاصي وإن تركها فإنه يخشى أن يقع فيها إن لم يجاهد نفسه في ترك هذه المحبة وفي بغضها. فنسأل الله أن يبغض لنا هذه المعاصي وهذه الذنوب حتى لا يكون هوانا تابع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف الله جل وعلا الكفر باتباع أهوائهم، أي هم تبعوا لأهوائهم وليس هواهم تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هواهم تبعا لشهواته. قال جل وعلا: من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يتبع هواه، ما الذي هواه؟ يتبعه. وقال جل وعلا: أفأرأيت من اتخذ إلهه هواه. يجعل الهوى إلها مطاعا، يذل لهواه ويستجيب لهواه ويطيع هواه أينما أمر. والمؤمن إنما يكون هواه وإرادته ومحبته تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فيحب ما أحب الله، وهذا من كمال محبة الله. فإذا أحببنا الله أحببنا ما يحبه الله وأبغضنا ما يبغضه الله. فما كان في قلبه شيء خلاف ذلك ولو لم يقع فيه فعليه أن يجاهد نفسه. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما، فقال اليهود يتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلم أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. أي أن هذه الآية كهذا أول ما ورد فيها من أسباب النزول هو التحاكم إلى الكاهن، فسمى الله جل وعلا حكم الكاهن طاغوت، وسمى مريد التحاكم إلى الكاهن مريد للتحاكم إلى الطاغوت. قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ويشبه بنساء المسلمين، حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، ولم تنفعه عصمة عهده ولا أمان ولا غير ذلك، لأن من تعرض إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسبه وقدح فيه وشتمه فإنه لا يحقن دمه لا عهد ولا أمان ولا ذمة ولا شيء. قال: فقال ترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال آخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكما: أكذلك؟ يعني فعلا أنت عرض عليك ذلك وأبيت إلى كعب بن الأشرف؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، قتل عمر رضي الله عنه هذا الرجل. لماذا؟ لأنه مرتد. قتله لأنه مرتد، مباح الدم. لا، فكل من لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد. وهذا دليل على أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى. فهذا منافق معلوم النفاق وظاهر النفاق. وهذه القصة يقول العلماء أن شهرتها تغني عن أسانيدها، فلا يأتينا أحد يشكس ويقول: والله أسانيدها بها كذا وأسانيدها بها كذا، كما أتى بعض القصص المشهورة، قصة البخاري في سؤال أهل بغداد له، وبعض القصص قال: والله قصص لا تفوت. هذا منهج جديد. بعض الأسانيد، بعض القصص المشهورة المتناقلة بين المحدثين والعلماء ويستدلون بها، هذه شهرتها كما قلت تغني عن أسانيدها، وقد فات سعيد لم نلتقي ولم نعرفه. فلا تنسان يشكس ويشاغب ويأتي يريد أن يطبق ما ذكر علماء في مصطلح الحديث بحذافيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، يطبق على آثار السلف وآثار الصحابة وهذه القصة ما شابه ذلك. لا شك أن هذا خلل، وهذا ليس على منهج العلماء، هذا منهج جديد ليس منهج العلماء. نكمل إن شاء الله بعد ذلك. Oh, رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. الشاهد من هذا أن جميع ما ذكره الشيخ من أدلة يدل على على وجوب التحاكم إلى شرع الله، وأن التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا كفر بالله تبارك وتعالى ونفاق، فإن هذا إنما هو وصف المنافقين. قد نفى الله جل وعلا عن من لم يريد التحاكم إلى غير شرع الله وطلب التحاكم إلى حكم الطاغوت. و صورة الحكم بما أنزل الله أن علم أن الله جل وعلا قد وصف المتحاكمين أو المحكمين لغير شرع الله وصفهم بالكفر في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ووصفهم بالظلم فأولئك هم الظالمون، ووصفهم بالفسق. والأمة مجمع على صور من التحاكم مجمع على الحكم فيها ومختلفة في بعض صورها. أما من حكم بغير ما أنزل الله مفضلا لحكم الطاغوت أو مجوزا له يقول يجوز التحاكم الطواغيت، أو مستحلا له يقول حلال، أو ما هو المستحل هو يجوز. من فضل حكم الطاغوت أو ساواه بحكم الله أو جوزه ورخص فيه فلا ريب أن هذا كافر مرتد بإجماع المسلمين، فإن من أحل الحرام واجمع عليه هو كافر. ومن أعظم الكفر ذلك العلماء يقول أن الكفر هو جحد ما علم الدين ضرورة، ومما يعلم من الدين ضرورة وجوب التحاكم لشرع الله وتحريم التحاكم لغير شرع الله. فكيف من فضله؟ فمن فضله فقد فضل حكم المخلوق على حكم الله، هذا العدل من أعظم الكفر والردة. فهذه صور متفق على أن من فعل ذلك هو مرتد كافر، بل هذا من أعظم الزنادقة. ومن الصور متفق أيضا على الحكم فيها فيما إذا كان الإنسان يحكم بالشرع، حاكم يحكم بالشريعة الله جل وعلا ثم غلبه الهوى أو دفع إليه رشوة أو ما شابه ذلك أو لأجل حسد أو لأجل شحناء مع المحكوم عليه فقضى بغير شرع الله، قضى بغير شرع الله، فهو يحكم بشرع الله لكنه خالف في حكم وما شابه ذلك، فحكم لأجل هوى لأجل رشوة لأجل عداوة المحكوم عليه فحكم بغير ما أنزل الله. فهذا أيضا أمة مجمعة على أنه ليس بكافر بل هذا ظالم فاسق، بل هذا ظالم فاسق، ولا خلاف في ذلك. قد ثبت ذلك الأثار عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولا خلاف في هذا. ولم يقل أحد من المسلمين قط بأن من حكم بغير ما أنزل الله ولو مرة ولو كان حكم الشريعة أنه يكفر، ما قال بهذا أحد. فالأمة مجمعة على أن هذا من الظالمين ومن الفاسقين، بل هو من أعظم الظلم. وهناك صورة مختلف فيها التي خاض فيها كثير من الناس في الحق والباطل، وبعضهم لم يتصور مسائل فغلى في جانب دون جانب، وهي فيما إذا سن الإنسان قوانين وحاكم بغير ما أنزل الله وغير شرع الله كقانون، يعني أتى بهذه القوانين مخالفة فجعل التحاكم إليها كما هو معمول في اليوم في عام بلاد الإسلام إلا ما رحم ربه، يتم قوانين الفرنسية أو غيرها ينصبون الزاني يفعل به كذا يسجن، السارق يسجن كذا سنة، هذا تبديل لحكم الله. فهذا تنحية الشريعة والتحكيم ما خالف الله جل وعلا، ما خالف حكم الله تبارك وتعالى، وهو ما يسمى اليوم بتحكيم القوانين. صورة المثل تسمى بتحكيم القوانين، بخلاف من كان يحكم الشريعة ولا يحكم بغيرها ولا يدعي أنه يتحكم لغيرها وليس عنده قانون أصلا، وإنما ترك الحكم على هذا الرجل أو ذاك الرجل أو ذاك أو ذاك لأجل رشوة فظلمه، هذا كما ذكرنا ظلم وفسق. أما تحكيم القوانين فالعلماء مختلفون فيه، علماء أهل السنة مختلفون فيه، فمنهم من يرى أن هذا الصورة رد عن دين الله وكفر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأن هذا من تبديل شرع الله جل وعلا، وحكموا على ذلك بالقراء. وذلك تجد بعضهم يعلل يقول أنه لا يحكم الإنسان بالقوانين وينحي الشريعة إلا لأنه يرى أنها أفضل، لأن مقتضى الجبلة والعادة أن الإنسان لا يترك ما يعتقد فضيلته ويأتي بغيره إلا الاعتقاد أن الغير هذا والبدل أفضل. قالوا فهي دلالة وأمارة على تفضيل هذا القانون وعلى استحلال مثل هذه الأمور، فهذه ردة. فهم يحكمون بالردة بهذه الصورة، بمعنى أن من حكم القوانين ونحى الشريعة وقال قوانين فأن هذا كافر بالله جل وعلا، وقد ذهب لذلك جمع من العلماء. والقول الثاني أنه لا يكفر ولو حكم القوانين إلا بأن يستحل ذلك أو أن يفضلها، وأن مجرد الفعل والتقنين لا يدل على الكفر. وهذا القول قد قال به كثير من العلماء، بل هذا القول هو ظاهر من أقوال كثير من السلف، وإن كانت صورة تبديل قوانين وتحكيم قوانين لم تكن ظاهرة في ذلك تلك العصور وإنما ظهر متأخرا، لكن ظاهر كلام أئمة السلف والعلماء أنه على التقسيم، وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يحكم ولا يكفر إنسان به إلا إذا استحله. وهذا هو الثابت عن أو قد نقل عن العباس رضي الله عنه في تفسير قول جل وعلا ومن لم يحكم أنزل الله ولكن كافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. إذن فرغ ابن عباس فجعل الحكم بالكفر لمن جحد أي أنكر وجوب التحاكم لشرع الله، ومثل التقود أيضا الاستحلال ومثل التكليف، وقول وأما من أقر ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وهذا قد رواه الطبري وابن أبي حاتم وكثير، ولا يشق بالإنسان بأن هذا ضعيف، لا شك أن هذا خلل. نقول لو فرضنا أن جدل أن الإنسان فيه خلل، المعنى باطل ولا غير باطل؟ هل يمكن لأهل السنة أن يروون أثرا عن صحابي يخالف ما علم من الدين يخالف إجماع المسلمين؟ ولذلك الحديث قد يستدل البطلاني على ماذا؟ على أن معناه مخالف لطريق الشريعة في هذا الحديث موضوع، وإن لم يطلعوا على علة في إسناده. فنقول فتابع أهل السنة عن نقل هذا الأثر وتفسير القرآن لمثل هذا الأثر، وإن كان فيه شيء من أنه من رواية علي بن أبي طلحة على كلام العلماء يحسنها، لكن لو فرضنا أن فيه انقطاع يسير فنقول قبول العلماء لا يدل على قبول من هذا المعنى، وهذه قضية مهمة جدا. الحديث الذي معناه باطل مخالف الإجماع مخالف كتاب السنة لا يقول العلماء على سبيل الرضا والإقرار به أبدا، وإنما ينقلون على سبيل الإنكار يقولون هذا باطل. أما ما نقلوه على سبيل الإقرار يدل على قبول من هذا المعنى، وأن هذا المعنى لا يخالف الشرع ولا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك لو قال تقال هذا الحديث فيه كذا نقول ولو كان فيه، أنا من قول الطبري والعلماء وكل من تكلم تفسير الآية واستوعب ذكر هذا الأثر، معنى ذلك أن هذا المعنى حق، ولو كان مستنكر كما تقول مخالف لإجماع الأمة لما نقلوه، بل أنكروه وردوه وقال الثابت خلاف ذلك. أما الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر ليس كما كفر بالله وملائكته ونحو ذلك، فعامة العلماء والتفاسع أن من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي كفر دون كفر، هذا في حق المسلم الذي لم يستحل الحكم غير ما أنزل الله. ولو كان التحاكم بغير ما أنزل الله جل وعلا كفرا بمجرده ولو من غير استحلال لم يقولوا ليس كما كفر بالله ملائكته واليوم الآخر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه كما هو بعض الألفاظ ابن عباس، أو كفر دون كفر. وذلك العلماء يستدلون بمثل هذه الآية على التفريق وأن الكفر كفران، عندما ذكر الإمام أحمد وإسحاق فيما يذكرون من عقائد المسلمين وأبو عبيد وغيرهم عندما يذكرون أن الكفر كفران يستدلون بهذه الآية وأثر ابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد يجعلون هذه الآثار أصل في أن الكفر كفرا في هذه الآية. فالشاهد أن هذا القول أقرب، لكن لا يمكن يدعى فيه الإجماع، بل هذا قول أقرب الله أعلم. وأما القول الثاني فقد قال به جمع من العلماء، جمع من العلماء وألف فيه من ألف من العلماء، ولذلك القولان كلاهما قولان لأهل السنة، كلاهما قولان لأهل السنة، وقد غلا في ذلك طرفا. طرفا قال أن هذا قول محدث، اللي أن نقول بأن تشكه على الكفر أن هذا قول محدث، ونقل إجماع العلماء وأن المسألة مسألة إجماع أنه لا يحكم إلا بالاستحلال، وهذا قول باطل، ليس هناك إجماع، ولو كان هناك إجماع ما قال هؤلاء العلماء، ليس هناك إجماع. والفريق الثاني غلا فكفر الحكام بأعيان، فقال هؤلاء تركوا الحكم بالشريعة فهم كفار، وهذا من الجهل من الخلل. فأناس غلوا حتى بلغ بهم التكفير والخروج والإفساد في الأرض، وأناس غلوا حتى جعلوا أن المسألة مسألة إجماع وأنه لا يكفر بالاستحلال، وهذا خلل وخطأ. بل الصحيح أن المسألة مختلف فيها كما اختلف العلماء في تارك الصلاة، واختلف أهل السنة في تارك الزكاة، منهم من يكفر تارك الزكاة، منهم لا يكفره، ومنهم من يكفر بترك الصلاة، ومنهم من لا يكفره، وكلاه وهذه الأقوال دائرة بين أهل السنة. فهذا القول هو الصحيح، إذا لا إنكار على من قال بذلك ولا إنكار، وإنما الإنكار على من على توابع ذلك كأهل التكفير مثلا، الذين يقول الذين يستدلون بكلام بعض العلماء ممن يكفر بتحكيم القوانين ثم يستحل الخروج، نقول هؤلاء أخطأوا ولم يوافق العلماء في ذات أمور. هؤلاء الذين يستدلون بكلام من كفر بتحكيم القوانين من العلماء خالفوا في ذات أمور، وأن قوله ليس قول العلماء بل قول العلماء مخالف له. الأمر الأول أن العلماء الذين كفروا بتحكيم القوانين المخالف لشرع الله جل وعلا لم يستحلوا الخروج عليه، ما جعلوا مسألة مسألة خروج. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الخروج لا يكون إلا على أمر مجمع عليه، وهذه مسألة مختلف فيها. قال جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم أو نعبدهم السيوف حكام هؤلاء، فقال لا ما أقاموا الصلاة، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله نورا. فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام خروج على الحاكم بالظلم ولو عظم ظلمه ولو فسق ولو فجر حتى يقع في الكفر المجمع عليه، فدل أن الكفر مختلف فيه لا يجد خروج عليه. وذلك ما أحد من العلماء أراد بل أنكروا هذه الحركات التي يفعلها أهل الجهل وأهل الضلال وأهل الفساد. هذا الأمر. الأمر الثاني أن هؤلاء التكفيريين ينقرون الإجماع على ما هم عليه، وأن مخالفهم مرجئ، وذلك يسمون من لم يحكم إلا من يكفر بالسحاب مرجئ، وهذا خلل كبير. العلماء الذين رأوا هذا القول ما قالوا أن يخالف مرجئ. هذا الشيخ العثيمين رحمه الله يحيل للشيخ باز ويعلم قول الشيخ باز، ولما سئل هنا بالفرقان قال يرجع على كلام الشيخ باز وهو يعلم، فما يسبون قول إلى أنهم مرجئ، وإنما مسألة خلافية. فمن رجح أخذ بالقول الذي يراه ولم يرى مخالفه مرجئ. هذا الأمر الثالث أن أكثر العلماء إنما كفروا بتحكيم القوانين على سبيل أنه أمارة ودلالة على التفضيل أو على الاستحلال، قالوا لا يفعل هذا إلا مستحيل، هذا على التفضيل، فكانهم جعلوا الأمر رادا إلى هذا بخلاف هؤلاء الذين يحكمون بمجرد هذا من غير أن يقول حتى لو لم يستحل حتى لو، فحتى تصور مسألة يختلف عن تصور مسألة العلماء. فالشاهد أن القول الصحيح هو هذا، وأن من اختار القول الآخر أن الحكم بما أنزل الله كفر مطلقا إذا حكم قوانين فهذا قول لبعض العلماء، لكن لا يجوز الخروج عليه ولا التكفير بعيانه. أيضا يضاف أمر رابع أن العلماء ما كفروا أحدا بعيانه، ولما سئلوا عن بعض من يحكم بالخلاف ما كفروا، ما هؤلاء يصادقون فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر هكذا، بل يتدينون الله جل وعلا بهذا. ومن الجهل أن الكفر في مثل المسائل قد يخفى، الكفر في المسائل قد تخفى أو قد يختلف فيها، قد يخفى على الإنسان، وقد هناك من يزين الله، قد هناك إكراه، والله أعلم. لا سيما الحكام الذين قد تأتيهم شبهات أكثر من غيره. إذا لابد أن ننظر مثل هذه المسائل ونعلم، لا نبالغ في جانب دون جانب، لا نبالغ نقول إجماع وآخر هؤلاء تكفيريين وما شابه ذلك، ونأتي إلى أقوال العلماء الصريح نقول لا نتأول هذا رجع عن قوله وهذا رجع، ما بقي عالم عندهم إلا رجع، أيش الكلام؟ الرجوع لابد أن يكون صريح، أنا قلت ورجعت، هذا الرجوع. أما نقرأ كلام عام في موضع وكلام خاص موضع معروف أن الخاص يقضي على العام، فإذا تعلم وألف رسالة كاملة في هذه المسألة لا يمكن أن نحمل هذا كلام خاص في عين المسألة فإذا قال كلام المجمل في كتاب الآخر في فتية عامة يحمل المجمل على المبين ويحمل العام على الخاص، هذا قاعدة، ونحمل خاص على العام، هذا ليش كده من الخلل ومن الجهل. فهذه قضية لا بد أن نتفطن إليها. من القضايا المهمة أيضا أن وجوب التحاكم لشرع الله تبارك وتعالى أمر ليس مندوبا بل هو أمر واجب، وأن كل مسلم يجب عليه وجوبا عينيا أن يطلب التحاكم لشرع الله، وأن لا يرخص ولا يبيح ولا يرغب في التحاكم لما خالف شرع الله جل وعلا. هذا أصل إيمان. فمن لم يبغض الحكم بالقوانين، ما أبغضه، بل عندما التحاكم القوانين القانون الفرنسي وقانون كذا من خلف شرع الله، أن هذا أمر لا بأس به، أو أنه لا يجد في قلبه كراهة لذلك بل يجد حبا لذلك، فهذه ردة والعياذ بالله. من أحب التحاكم لغير شرع الله فقد ارتد عن دين الله، لأنه أحب الكفر بالله تبارك وتعالى. فقد سمى الله جل وعلا حاكم بغير ما أنزل الله كافرا، سماه طاغوتا، فلا يجوز، بل يجب الإنسان يبغض ذلك في قلبه، ويجب عليه أن يصرح بلسانه وأن يدعو غيره، يبين للناس بأن الحكم لا يجوز إلا لله، وأن التحاكم إلى شرع الله هو الواجب، وأن التحاكم القوانين هذا حكم الطاغوت، وأنه لا يجوز التحاكم القوانين ولو زعمنا فيها العدل، بل هي مغفر، بل هي الظلم بعينه، وهي الشرك، وهي الكفر بالله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن يبين ذلك، يعني يبين ذلك وأن يدعو إلى ذلك. ولذلك أجمع العلماء على أن لو وجدت بلدة لا تحكم بالشريعة وأخرى تحكم بشريعة الله وقادر على الجهاد، أن تجاهد تلك حتى يحكم شرع الله. هذا إجماع العلماء، يجب أن يجاهد من لم يحكم شرع الله حتى يحكم شرع الله، فإن الله جل وعلا سمى الأحكام مخالفة لشرع الله طاغوت، سماها طاغوت. فمن الخلل اليوم أن نأتي أناس ينادي بالديمقراطية وغير ذلك، والديمقراطية ما هي إلا حكم مخالف لشرع الله. الديمقراطية حكم الشعب، الشعب الحكم لله، ليس حكم الشعب ما اختاره الشعب حكموا به وقضوا به، وما لم يختاروا لم يقضوا به، هذا حكم ملاك بالكفار. وأما الإسلام فهو دين كامل، دين قد شرع أحكام الإنسان من قضاء الحاجة إلى أمور الدولة. وذلك العلمانية اليوم ونبذ جعل أن الدين فقط في المساجد، وأن الحياة السياسية لا علاقة لها بالدين، هذا رد عن دين في إجماع العلماء، لأن هذا نبذ الدين وإهمال الدين. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا حاكما؟ وهل كان إلا قاضيا؟ وهل كان إلا أميرا؟ وهل كان إلا ملكا؟ كيف يقام الدين ليس فيه سياسة؟ أشنا خلل كبير جدا. بل الإسلام قد حكم في كل الشؤون، شأن الإنسان في خاصة نفسه، شأنه في بيته مع زوجته مع أولاده مع جيرانه مع قبيلته مع المسلمين مع الكفار مع الدول الأخرى. الإسلام دين كامل، شريعة كاملة. ولذلك الإسلام له نظام في الحكم، وكيف يحكم الحاكم له نظام، يحكم الحاكم إما بالعهد وإما باختيار أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم أهل الولاية، أهل الحل والعقد هم أهل الولاية الذين لهم كلمة مسموعة، ليس أهل الحل أهل العقد أعضاء مجلس الأمة، لا، قد يكون من أهل الحل والعقد وقد لا يكون، لكن أهل الحل والعقد من إذا قال سمع ألوف، أي أنه له حل الأمور وعقدها، له حل الأمور وعقدها. ولذلك الديمقراطية اليوم وهذه الكلمة هذه لا يجب أن تكون على لسنتنا هكذا كأنها كلمة سائغة، وللأسف أن هذا يصف بعض الناس المتدينين، الديمقراطية نطالب بالديمقراطية، نطالب بالإسلام، نطالب بالإسلام، ولا نستخدم هذه الكلمات. إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يحلف بغير ما أنزل الله، بغير الله، لا يقبل النبي ولا يقول ما شاء الله وشئت، ولو كان جرى على لسانه لفظا لم يقصده، فكيف يطالب بأمر هو مخالف الإسلام؟ بل نطالب الإسلام، ويجب على الناس أن يطالب الإسلام كل ما قدر، ولا يعني ذلك الخروج، ولا يعني ذلك، بل يطالب الإنسان بالوسائل المتاحة وعلى الخطبة وغير ذلك. يبين الناس اليوم قل ما تجد إنسان يتكلم في هذا الموضوع، وأصبح الناس إذا ترك مثل هذا الكلام يظنون خلاص يصبح الآن حكم بغير ما أنزل الله كأنه أمر ساق أن تحكم بغير ما أنزل الله. إذا لم يذكر الناس بوجوب التحاكم لشرع الله، وأن الله حكم أن النفاق التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا، وأنه لا يجوز التحاكم إلا لشرع الله، وأن كل حكم مقابل حكم الله فهو حكم طاغوتي، وحكم الطاغوت سماه الله جل وعلا في كتابه، إذا ترك تذكير الناس بذلك رضوا بهذا، وأصبح الناس عندهم عادي اليوم. هذا من الخلل، ومن جهل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الناس يجب أن يذكروا مثل هذا، أن هذا يتعلق بالتوحيد، يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. الإنسان عليه ليختار الألفاظ الصحيحة، لا يختار الألفاظ الشرعية، أما الألفاظ التي لها معاني باطلة قد يريد الإنسان الديمقراطية ولا يريد معنى الكفر، قد يريد الديمقراطية يعني التصفيه غير ذلك. لكن لا تستخدم الكلمة، استخدم الكلمات الصحيحة، لأن الديمقراطية في أساسها ديمقراطية على قولة الإنجليزي هي حكم الشعب بالشعب. ومعلوم أن كثير قد يقول هذه الكلمة ولا يفهم معناها، لكن نقول لا نقول هذه الكلمات، وإنما نختار الكلمات الموافقة لديننا حتى لا يفهم أن هذا يضع عن مثل هذه الأنظمة. الإسلام له نظام في الحكم له نظام في الحكم، لا بأس إذا اضطر الإنسان أن يستخدم القنوات لدفع الشر، وإلا مثل نظام الأمة وغير ذلك يستخدم لدفع الشر، وإلا الإسلام قد حكم، حاكم عنده أهل الشورى يختارهم من أهل الحكمة والعناية والدراية يحكمون. لكن إذا لم يتوفر هذا ولم يكن ثمة سبيل من دفع الشر وصد الشر عن الناس إلا بسلوك هذا الطريق، لا بأس بسلوكه هنا، لكن سلوكه لا يعني الرضا بها. يعني قد الإنسان يدخل مجلس الأمة لكن لا يعني راض بهذا وأن هذا حكم مخالف، أن هذا حكم موافق للشرع، لا، نحن ندخل هذا من باب الضرورة كما قال العلماء، من باب الضرورة ندخل، حتى لأن لو ترك هذا المجال لربما حصل فساد عريض. فدخوله ليس لأنه سائغ، لكن لأنه من باب دفع الشر ومن باب الضرورة. ولذلك إذا طال الزمن على الناس وسلك مثل الرسل ولم يذكروا بالحق وبوجوب تحكيم شرع الله وقال بذلك، ربما تناسى الناس وألف الناس مثل هذا فيصبح يتحاكم من غير شرع الله وهو راض لا يجوز غضي كراهة، بل لو طالب أحد بالشريعة لكره بعض الناس ذلك كما هو اليوم في الحجاب وغير ذلك يطالبون. وهل الحجاب الإجماع المسلمين من هذا المجموع معلوم أن الدين ضرورة، ومن رد ومن قال أن الحجاب ليس بفريضة ولم يفرض الله هذه رد عن دين الله تبارك وتعالى، رد عن دين الله، لأن هذا مما يعلم من الإسلام ضرورة. فالناس بهذا يذكروا حتى لا تنطب عندهم مفاهيم مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فهذا الباب فيه طرفان، فيه غلو وفيه طرف آخر. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله مساء في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم. Thank you.